بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 17,400 للهجرة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الخامس. خبره قل الله أنزله، الله أنزله، وهم يحتجون بهذه الآية لإثبات باطلهم مع أنهم لا يعترفون بالقرآن. نعم. وأما الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، لأنهم تجاوزوا القرآن. لو كانوا يحتجون بالقرآن ما قسموا الناس هذه الأقسام، ولا زعموا أن هناك أن الخاصة فوق الأنبياء والمرسلين، وأن المرسلين من العامة. نعم. ولا يتعلق به إيمان وكفر ولا أمر ولا نهي، يعني الاسم المفرد الله أو هو ما يتعلق به لا إيمان ولا كفر، ما في توحيد. التوحيد في الجملة التامة، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. أما الله الله ما فيها توحيد، هو ما فيها توحيد ولا إيمان ولا ما كفر ولا إيمان، ولا حق ولا باطل، ولا يزيد القلب إيمان ولا معرفة ولا وليس فيه فائدة، ضياع أوقات، ضياع. بل إنها كما سيبين المؤلف رحمه الله سبب في تصورات باطلة، وسبب للوقوع في أنواع وفنون من الإلحاد والاتحاد. نعم. ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يمكن فيه فائدة، وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد. يعني الصوفية يواظبون على هذا الذكر، يعني مستمر، يواظب يعني مستمر. وقد وقعوا، لكنهم بسبب وقوع مواظبتهم على هذا الذكر وقعوا في فنون من الإلحاد وفنون من الاتحاد. أعوذ بالله، في فنون أنواع من الإلحاد وفنون من الاتحاد. القول بواحد، الاتحاد القول باتحاد الخالق مع المخلوق. وكما قلت لكم بعضهم يواظب على هذا الذكر ويستمر، بعضهم من بعد العصر إلى المغرب وهو يستمر كر لفظ الجلالة أو كرها، هو هو هو هو الله الله الله الله الله الله الله الله، وهكذا يستمر. إذا استمر ساعتين ثلاث أربع ساعات ماذا تكون حاله على هذا؟ لا يفتر، في الغالب أنه يغمى عليه. نعم، نسأل الله العافية. نعم. كما قد بسط في غير هذا الموضع، وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بعد النفي والإثبات. أخاف أن أموت، أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. نعم، هكذا بعض الشيوخ، بعض الشيوخ الصوفية لما قيل لماذا لا تقول لا إله إلا الله، قال أخاف إذا قلت لا إله أموت، وأنا ما وصلت الله، أخاف أموت بين النفي والإثبات، فقلت لا إله فأكون مشرك، نفيت قلت لا إله فيموت فيكون مشرك، أخاف كذا. فأنا بدل ما أجيب كلمتين كلمة طويلة أكفي الله الله الله، وهذه يمكن، وهذه ما يمكن يموت أيضا في أثناء الله أو في أثناء الهو. المؤلف رحمه الله يرد عليهم يقول لو فرض أنه مات فالعبرة بنيته، ما يضر إذا كان موحد، ما يضر هذا إذا مات بدون اختياره وهو موحد، إنما الأعمال بالنيات. فهذا كله تعليل باطل. نعم، لبعض الشيوخ. نعم. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله

يأتي بعدها جملة مفيدة، ما يأتي بعدها كلمة واحدة، قل الله أنزله. نعم. فالقول ومما يبين ما تقدم، ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا على كلام إلا فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية، ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول إن يكسرون إن بعده، ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول فالقول قال محمد إنه إنه صائم، ما يقول أنه، فتكون إن بعد القول مكسورة. نعم. فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين، والاسم المجرد ولا شرع للمسلمين اسم مفردا مجردا ساقط عندي بس ولا شرع للمسلمين ولم يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا. نعم. اسم ايش؟ والله تعالى والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسم مفردا مجردا، والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. يعني اسم مفرد كلمة واحدة ما تفيد، لا يفيد الإيمان، كلمة الله أو كلمة محمد وحدها ما تفيد، لا بد تضيف إلى كلمة أخرى حتى تكون جملة مفيدة، الله أكبر سبحان الله وهكذا، فهي لا تفيد شيئا ولا يؤمر بها ولا تفيد شيئا يستفاد به في المخاطبات حتى يضم إليها كلمة أخرى أو كلمتان فتكون جملة مفيدة. نعم. ونظير ما يقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله بالنصب، فقال ماذا يقول هذا هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ أشهد أن محمد رسول الله، أن حرف توكيد نصب، محمدا اسمها منصوب، رسول خبر رسول الله، فأن تخبر تشهد أن محمد رسول الله، فإذا فتحت رسولا قلت أشهد أن محمد رسول الله ما جاء الخبر، أين الخبر؟ يحتمل أنه يأتي بعد أشهد أن محمدا الذي هو رسول الله صادق تأتي الخبر، هذا إذا نصبتها مثلا، فإذا نصبتها ما جاء الخبر، وإذا رفعتها صار هو الخبر، ولهذا هذا الأعرابي الذي يعرف اللغة بسرقته اللغة العربية لما مر بهذا المؤذن الذي يقول أشهد أن محمدا رسول الله يفتح، قال طيب هذا أنت الآن أخبرت، أنت الآن شهدت أن محمد، لكن ما جاء الخبر، أين الخبر؟ أين الخبر الذي يتم به الكلام؟ أشهد أن محمدا الذي هو رسول الله ما هو؟ ما جاء الخبر، لكن لو رفعها رسوله صارت هي الخبر، أثبت وشهدت أن محمد رسول الله، على أن هناك لها توجيه، يعني لو وجدنا مؤذن يلحن ويقول أشهد أن محمد رسول الله لها توجيه، هناك من يرى فتح الجزئين ويرى أن الخبر قد يفتح، يعني على قول وإن كان غير مشهور. نعم. وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله فسبح باسم ربك العظيم، ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا، بل في السنن أنه لما نزل قوله يعني نقول هذه الآيات اذكر اسم ربك ليس المراد اذكر اسم ربك الله الله فقط، سبح اسم ربك لا ليس المراد كلمة واحدة، بل المراد يقول اذكر اسم ربك وسبح اسم ربك وذكر اسم ربه فسبح باسم ربك العظيم، المراد بالجملة التامة المفيدة، فسبح باسم ربك أقول سبحان ربي العظيم، أقول سبحان ربي الأعلى، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعه وجعلوها في سجوده، مو كلمة واحدة سبح اسم ربك، سبح اسم ربك بالجملة أقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، لا بالكلمة الواحدة. نعم. بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهي جملة مفيدة ما هي بكلمة واحدة. نعم. فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى،

وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يغمر في مثل هذا: ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله، ليس مجرد ابتدائه، كما أظهر المضمر في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله بسم الله مجراها ومرساها. يعني هذا يدل على أن المقدر على أن بسم الله متعلق بالمقدر. هنا أظهر بسم الله، اقرأ باسم ربك، فدل على أنه إذا جاءت بسم الله فهي متعلقة بالمقدر، مثل بسم الله مجراها أو مجريها على قراءة حفص. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. الشاهد فليذبح بسم الله، يعني يقول بسم الله ذبحي، جملة مفيدة. نعم. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبة عمر بن أبي سلمة، لربيبه عمر بن أبي سلمة، ربيبه يعني ابن زوجته، أم سلمة لها ولد اسمه عمر، فيكون ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم، البنت تكون ربيبة لزوج أمها، والولد يكون ربيب لزوج أمه، فعمر بن أبي سلمة ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أمه. ربيع عمر بن سلمة كانت يده تطش في الصحفة، قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: كنت غلاما تطيش يدي في الصحفة مثل الأكل. فقول: يا غلام سم الله، ليس المراد يعني كلمة واحدة، بل المراد جملة، يعني سم الله يقول أكلي بسم الله. نعم. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالمراد أن يقول بسم الله، ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا. وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وذكرت اسم الله، يقول حينما يقول بسم الله، يعني أرسله بسم الله، جملة مفيدة. وكذلك الإنسان عند دخوله وخروجه. نعم. وأمثال ذلك كثير. وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى، إنما هو بالجملة التامة، كقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. كل جمل مفيدة هذه. نعم. وقول المصلي: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، التحيات لله. كلها جمل مفيدة. نعم. وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك، وأمثال ذلك. فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام، لا اسم مفرد، لا مظهر ولا مضمر. لا مظهر مثل قول الله للصوفية، أو مضمر مثل هو. نعم. وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة، يعني الذي يسمى في اللغة كلمة هو الكلام التام، ليس المراد كلمة واحدة مفردة. يسمى في اللغة كلمة إذا قيل فلان تكلم بكلمة أو قال كلمة، المراد جمل مفيدة، قد تكون جملة واحدة أو عدة جمل. نعم. كقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. وهما سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، يسمهما كلمتان مع أنهما جملتان، فالكلمة تطلق على الجملة. نعم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله: أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. سمعها كلمة ويشطر بيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا أصدق كلمة، يعني أصدق كلام قاله يعني البشر. ألا كل شيء ما خلا، يعني بعد الرسل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء سوى الله فهو باطل، كل شيء لا يرد به وجه الله فهو باطل، هذا حق. لكن بقية الشطر الثاني: وكل نعيم لا محالة زي. ولهذا يروى أنه لما قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قيل له صدقت، فأتى بالشطر الثاني وقال: وكل نعيم لا محالة زائل، وقيل له كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. فالشطر الأول هو الصحيح، صحيح أصدق، أما الشطر الثاني ما هو صحيح، كل نعيم لا محالة زائل، بقية البيت. نعم.

وهو ذكر خاصة الخاص. الاقتصار على هذا أو على هذا لا أصل له، لا أصل له في الشريعة. إذن هؤلاء خرجوا عن ما تدل عليه الشريعة، صوفية ما يعملون بالشريعة، لأنهم قسموا الناس إلى ثلاث مراتب وجعلوا المرتبة الخاصة تجاوزت الشريعة، خاصة وخاصة الخاصة تجاوزوا الشريعة. الشريعة لمن؟ للعامة، الطبقة الأولى، والطبقة الثانية والثالثة تجاوزوا الشريعة، ولهذا جعلوا لهم أذكار تجاوزت الشريعة. الله هذه الخاصة، هو كالخاصة الخاصة. أما العامة لا إله إلا الله، هذه أذكارهم سبحان الله، سموهم عامة. والأنبياء والمرسلون عامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر: إذا كان هذا ذكر العامة والأنبياء والمرسلون منهم، هنيئا للعامة، هذا ذكر هنيئا لهم، نهنيهم، لأن العامة ذكرهم هو ذكر الأنبياء والمرسلين. نعم. فلا أصل له فضلاً عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد. يعني هذا الذكر، وهو الذكر بالكلمة الواحدة الله أو هو، فضلاً عن كونه لا أصل له في الشريعة، ولا يعطي القلب إيمان ولا معرفة ولا توحيد، بل فإنه وسيلة شر، وسيلة إلى كثير من أنواع البدع والضلالات، وسيلة إلى تصورات فاسدة، وسيلة إلى الوقوع في الإلحاد والانحراف، ووسيلة إلى الوقوع في القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، وأن الوجود واحد لا خالق ولا مخلوق. وسيلة، هذا الذكر وسيلة إليه نعوذ بالله. فالواجب الحذر والتحذير من هذه الأذكار الباطلة، والالتزام بما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأذكار الصحيحة بالجمل المفيدة. نعم. كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. فصل. وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع. وهذا الأصلان هما اللذان قام عليهما الدين. الدين قام على هذين الأصلين، ما أساس الدين وأساس الملة. ألا يعبد إلا الله، هذا معناه أن توجه جميع إراداتك لله عز وجل، فتتقرب بما تتعبد به إلى الله لله عز وجل، لا يكون لغير الله شريك في ذلك، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. والثاني أن لا يعبد إلا بما شرع، هذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، بمعنى أنك تبتعد عن البدع والمحدثات في الدين، فتجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو إماما لك وقدوة لك، تترسم خطاه وتمتثل أوامره عليه الصلاة والسلام، وتجتنب نواهيه، وتتعبد الله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذا هو الأصل الثاني، ألا يعبد إلا بما شرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الأصل الأول، ألا يعبد إلا الله. نعم. وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، ففي الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا نعبد إلا الله، وفي الثانية شهادة أن محمد رسول الله. نعم. وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره، وقد بين لنا ما نعبد. نعم. لأن هذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره الماضية والمستقبل، ونطيع أوامره ونجتنب نواهيه، ونتعبد الله بما شرعه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى: ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. كل شيء حدث في هذا الدين ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله فهو مردود على صاحبه، باطل. نعم. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية فيها الأصل، بلى من أسلم وجهه لله، هذا الأصل الأول، الإخلاص لله، وهو محسن، هذا الأصل الثاني، إحسان العمل إتقانه يكون موافق للشريعة، هذا إحسان العمل، ما يكون العمل حسن حتى يوفق الشريعة. نعم.